بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 23 من هذا البرنامج، وأسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه على كل شيء قدير. وعنوان هذه الحلقة: المسألتان اللتان استثنيتا من القاعدة العامة للضمير. القاعدة العامة للضمير هو أن الأصل في المجيء بالضمير الاختصار، والضمير المتصل أكثر اختصارا من الضمير المنفصل، فكلما أمكننا المجيء بالضمير متصلا فإنه لا يعدل إلى انفصاله، يعني يؤتى به متصلا وجوبا. وقد استثني من هذه القاعدة العامة مسألتان، أذكر المسألتين بإذن الله تعالى، ثم نذكر شواهد هاتين المسألتين وما يترجح في كل واحدة منهما. نعيد القاعدة مرة أخرى. القاعدة تقول أن الضمير كلما أمكن المجيء به متصلا فإنه لا يعدل عن ذلك، يعني يجب أن نأتي به متصلا. ويستثنى من هذه القاعدة مسألتان. المسألة الأولى أن يكون عامل الضمير، سأذكر المسألة كاملة ثم أفصل الحديث فيها بإذن الله تعالى. المسألة الأولى أن يكون عامل الضمير عاملا في ضميرين، أولهما أعرف وليس مرفوعا، فحينئذ الضمير الثاني من هذين الضميرين يجوز لنا فيه أن نأتي به متصلا ويجوز أن نأتي به منفصلا على خلاف القاعدة العامة. المسألة الأولى أن يكون العامل عاملا في ضميرين، أولهما أعرف وليس مرفوعا، وثانيهما هو الذي يجوز فيه حينئذ الاتصال والانفصال، يعني أن تأتي به متصلا أو تأتي به منفصلا. ثم نفصل الكلام في هذه القاعدة. القاعدة أن يكون العامل، فما هو العامل؟ العامل في بعض الأحيان يكون فعلا غير ناسخ، وفي بعض الأحيان يكون فعلا ناسخا من أخوات ظن، من باب ظن وأخواتها، أو مما ينصب مفعولين، مما ينصب مفعولين، لكن هذين المفعولين ضميران، لكن هذين المفعولين ضميران. وأيضا قد يكون العامل اسما، لأن بعض الأسماء يعمل عمل الفعل، ومن ذلك المصادر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، ولها شروط في أبوابها ستذكر تفصيلا إن شاء الله تعالى، يعني أنها لا تعمل مطلقا وإنما تعمل بشروط معينة. فنعود مرة أخرى فنقول: إن كان العامل فعلا غير ناسخ وقد عمل في ضميرين، أول هذين الضميرين أعرف وليس محل الأول الرفع، فإنه يجوز لنا في الضمير الثاني أن نأتي به متصلا وأن نأتي به منفصلا. فما الأولى حينئذ؟ الأولى أن نأتي به متصلا، وكل ما ورد في القرآن الكريم من هذا القبيل جاء متصلا. أما مثاله فكقولك سلني هي أو سلني إياه، سل بمعنى أطلب أو اسأل، والنون للوقاية، والياء هي ياء المتكلم وهي مفعول به أول، يعني في محل نص مفعول به أول، والهاء التي بعدها وهي ضمير، مرة جاءت متصلة ومرة جاءت منفصلة. هذا الفعل سل ليس من الأفعال النواسخ، وإنما هو فعل أمر، والمقصود به هنا ليس وهو هنا ليس من أفعال النواسخ، ولذلك فإنه يجوز في الضمير الثاني من هذين الضميرين أن يكون متصلا وأن يكون منفصلا، والأولى أن يكون متصلا. ننتقل بعد هذا إلى بيان الضميرين. الضميران هما الياء والهاء التي في الأخير، سلني سلنيه. الياء هذه للمتكلم والهاء للغائب، أيهما أعرف؟ بدون شك أن ضمير المتكلم أعرف من ضمير الغائب، وضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب. إذن هي هنا مشتملة على القاعدة كلها، لأننا قلنا أن يكون العامل وهو الفعل هنا عاملا في ضميرين، الضميرين هما الياء والهاء، أولهما أول هذين الضميرين أعرف وقد وهو هنا أعرف لأنه ياء المتكلم، وثانيهما يجوز فيه الاتصال والانفصال، وهو أن نقول سلنيه أو سلني إياه. هذا مثال، لكن ورد له شواهد من القرآن الكريم، ومنها قول الله تعالى إن يسألكموها. واحد، يسأل هذا فعل غير ناسخ، والكاف مفعول به أول وهو أول الضميرين، ويسألكموها، وها ضمير للغيبة وهو أقل تعريفا من الكاف. إذن يجوز في هذا الضمير أن يأتي متصلا ويأتي منفصلا. ورد في القرآن متصلا، في غير القرآن يجوز أن يقول أن إن يسألكم إياها فيأتي به منفصلا ولا إشكال فيه، يعني ليس خاصا بالشعر، لا، بل هو جائز في الشعر وفي النثر. ومنه قول الله سبحانه وتعالى أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. فنلزم هنا فعل مضارع وليس فعلا ناسخا، والكاف هو المفعول به الأول وهو أول الضميرين وهو أعرف من الضمير الثاني، لأن الضمير الثاني للغيبة وهذا الخطاب، وها هذا الضمير الثاني يجوز فيه أن تأتي به متصلا، ويجوز به أن تأتي به ويجوز فيه أن تأتي به منفصلا. وهذا طبعا في القرآن الكريم ورد متصلا، في غير القرآن يجوز أن تقول إن أنلزمكم إياها، أنلزمكم إياها فتأتي به منفصلا. هذا يعني هذان الوجهان جائزة. مما ورد فيه الضمير الثاني منفصلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ملككم إياهم، وتكملته ولو شاء لملكهم إياكم. سنطبق على ملككم إياهم ثم ننتقل إلى الأخرى. ملككم إياهم، الكاف هي الضمير الأول وإياهم هو الضمير الثاني، إياهم جاء هنا منفصلا جوازا، ولو أتى به متصلا لقال إن الله ملككموهم، لكنه جاء منفصلا وهو جائز. والضمير الأول هنا أعرف والثاني ليس بأعرف لأنه للغائب، وأما الأول فهو للمخاطب. طيب، الجزء الثاني من الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولو شاء لملكهم إياكم، هنا يجب في الضمير الثاني أن يكون منفصلا. لما؟ لأنه نقص شرط من الشروط التي ذكرناها، ذلك أن الضمير الأول ملكهم للغائب وإياكم للمخاطب، فأيهما أعرف؟ طبعا الثاني أعرف، وما دام الثاني أعرف فإنه يجب الفصل قولا واحدا، يجب أن يؤتى بالضمير منفصلا قولا واحدا. طيب، هذا إذا كان العامل فيه فعلا غير ناسخ. طيب، فإن كان العامل فيه اسما كأن يكون مصدرا، العامل في ضميرين، قال فيجوز الوجهان أيضا ولكن الفصل أولى، ولكن الفصل أولى. استشهد له المصنف بقول الشاعر لئن كان حبك لي كاذبا، إلى الآن ما جاء الشاهد، لقد كان حبيك حقا يقينا، لئن كان حبك لي كاذبا لقد كان حبي كي حقا يقينا. الشاهد أن حب هنا اسم وهو مصدر وقد عمل في ضميرين هما ياء المتكلم وكاف المخاطب. أما ياء المتكلم فهي أعرف بدون شك من كاف المخاطب، ولذلك فقد جاء الضمير هنا متصلا لا إشكال. لو جاء بمنفصل لقال لقد كان حبي إياك. والجواب والسؤال، هل الوجهان جائزان؟ والجواب نعم. والسؤال الثاني، أيهما أفضل؟ والجواب أن الأفضل أن يأتي بالثاني منفصلا. لما؟ لأن العامل هنا اسم وليس فعلا، ولو كان فعلا غير ناسخ لكان الأولى العكس كما ورد ذلك في القرآن الكريم، كما ورد ذلك في القرآن الكريم: لئن كان حبك لي صادقا كاذبا لقد كان حبيك حقا يقينا. الوجهان جائزان والفصل أولى. طيب، انتهينا من الفعل الناسخ، هذا إذا كان عاملا، ومن العامل إذا كان اسما. طيب، بقي عندنا أن يكون الفعل ناسخا، انتهينا من الفعل غير الناسخ، غير الناسخ، وبقي أن يكون العامل فعلا ناسخا. كذلك لو كان العامل من أخوات ظن مثلا، وهي أفعال ناسخة تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين، فإن كان عمل هذا العامل في ضميرين وأول هذين الضميرين أعرف من الآخر لجاز في الضمير الثاني أن يؤتى به منفصلا وجاز أن يؤتى به متصلا. لكن السؤال، ما الأولى؟ يقول جمهور النحويين أن إن الأولى في الضمير الثاني أن يؤتى به منفصلة، وذلك كقول الشاعر: أخي حسبتك إياه وقد ملئت أرجاء قلبك بالأضغان والإحن. أخي حسبتك إياه، موضع الشاهد حسبتك إياه، ومعنى البيت كنت أظنك أخا ولكن تبين لي أن قلبك مليء بالأضغان والأحقاد. هذا معنى البيت. ونعود إلى الشاهد فنقول الشاهد في قوله حسبتك إياه، فإن حسب فعل ناسخ لأنه من أخوات ظن، وقد عمل في ضميرين حسبتك، الكاف هو الضمير الأول وإياه هو الضمير الثاني، حسبتك إياه. الضمير الثاني يجوز أن تأتي به متصلا فتقول حسبتكه، ويجوز كما جاء في هذا الشاهد أن تأتي به منفصلا فتقول حسبتك إياه، لكن المسألة في الترجيح أيهما أحسن؟ لكن الجواز جائز، الوجهان جائزان، لكن السؤال أيهما أفضل؟ يقول جمهور النحويين إن الأولى في الضمير الثاني أن يكون منفصلا، الأولى في الضمير الثاني أن يكون منفصلا. طيب، هذا هو الأولى على قول جمهور النحويين. ويرى الناظم يعني ابن مالك، والرماني وهو واحد من النحويين، وابن الطراوة وهو الثالث، يعني ثلاثة من النحويين يرون عكس ما يرى الجمهور، فيقولون إن الأولى أن يؤتى بالضمير متصلا. ما تعليل هؤلاء وما تعليل هؤلاء؟ الجمهور يقولون الأصل في الخبر، الأصل في الخبر ألا يكون ضميرا متصلا، وأصل المفعول الثاني من في باب ظن وأخواتها أصله خبر، أصله خبر، فهم يرون إلى الأصل في الخبر. لكن ابن مالك والرماني وابن الطراوة عندهم توجيه آخر، يقولون ألم تقولوا لنا إن الأصل في الضمير أن يكون متصلا، فكذلك هنا نفضل أن يكون الضمير متصلا لأن هذا هو الأصل في الضمير. فلكل وجهة، فلكل وجهة. ما شاهد الناظم والرماني وابن الطراوة؟ يقول شاهدهم قول الشاعر: بلغت صنع امرئ بر إخالكه بلغت صنع امرئ بر إخالكه إذ لم تزل لاكتساب الحمد مبتدرا. نشرح البيت أولا. بلغني أن هناك من فعل خيرا وبرا فظننت أنك هو. لما؟ لأنك تبادر إلى عمل الخيرات. هذا معنى البيت. الشاهد أين هو؟ في قوله إخالكه. الكاف هو الضمير الأول وهو للمخاطب وهو أعرف من الضمير الثاني. الهاء هو الضمير الثاني وليس أعرف لأنه للغائب والأول للمخاطب. هنا في هذا الضمير الثاني إخالكه في الهاء يجوز أن تأتي به متصلا ويجوز أن تأتي به منفصلا على التعليل الذي ذكرناه سابقا. لكن ما الأفضل؟ الأفضل عند الرماني والناظم وابن الطراوة أن يؤتى به متصلا كما في هذا البيت. لكن لو جاء به منفصلا ماذا كان سيقول؟ كان سيقول إخالك إياه. إخالك إياه. طيب، هذه هي المسألة الأولى التي يجوز فيها مخالفة القاعدة الأصلية التي تقول إن الضمير كلما أمكنك أن تأتي به متصلا فلا يجوز العدول عن ذلك ويجب أن تأتي به متصلا. هذه هي المسألة الأولى خالفت هذه القاعدة. وننتقل للمسألة الثانية التي خالفت هذه القاعدة، وهي أن يكون الضمير هذا الذي يجوز فيه الاتصال والانفصال خبراً لكان أو إحدى أخواتها. خبراً لكان أو إحدى أخواتها. كان، أصبح، ظل، بات، صار، ليس، إلى آخر أخوات كان وهي 13 أداة. ما برح، ما فتئ، ما انفك، ما دام، كل هذه هي أخوات كان. إذا وقع الضمير خبراً لكان أو إحدى أخواتها، سواء أكان الاسم أكان اسمها ضميراً أم لم يكن، فإنه يجوز في هذا الضمير الاتصال والانفصال. يجوز أن تأتي به متصلاً أو منفصلاً. الأفضل، مرة ثانية نسأل عن الأفضل على الكلام الذي قلناه في ظن وأخواتها. الجمهور يرون أن الفصل في الضمير أولى، وتعليلهم أن الأصل في الخبر أن يكون يعني ضميرا منفصلا أو اسما ظاهرا، هذا هو الأصل في الخبر، وأن لا يكون ضميرا متصلا. وابن مالك وهو الناظم والرماني وابن الطراوة يرون أن الأصل فيه أن يؤتى، بل أن الأفضل فيه أن يؤتى به متصلا. لما؟ قالوا لأن الأصل في الضمير أن يكون متصلا، الأصل في الضمير أن يكون متصلا. والمسألة في هذا سهلة والحمد لله. وما دام هناك خلاف فأنت لك أن تختار ما تشاء أو تفضل ما تشاء أو تعمل ما تشاء. ما شاهد الجمهور؟ جمهور النحويين شاهدهم قول الشاعر لئن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغير. لئن كان، يعني هذا الشاعر، هذا الشاعر يصور حال امرأة رأته وقد تغير حاله من الهزال والضعف لفقد محبوبته، فتقول هذه المحبوبة أو هذه المرأة تقول لئن كان هو الذي أعهده سابقا، لئن كان إياه لقد حال بعد، يعني لقد تغير عن العهد، يعني عما عهدناه فيه. والإنسان قد يتغير، يعني هذا حال الإنسان، يمكن اليوم شاب وغدا كهل وهكذا. فإذا لا يثبت على حال واحدة إلا الخالق سبحانه وتعالى فلا يتغير، لكن الإنسان قد يتغير. الحاصل أن موضوعنا هنا في قوله لئن كان إياه، إياه هنا ضمير منفصل، وقد وقعت خبرا لكان، واسمها طبعا ضمير مستتر يعود على الشاعر الذي رأته المرأة. إياه هذه يجوز أن تأتي به متصلا ويجوز أن تأتي به منفصلا. لنفرض أنه جاء به متصلا، ماذا كان سيقول؟ لئن كانه، لئن كانه، بدل ما يقول لئن كان إياه. والوجهان جائزان والحمد لله رب العالمين. ومن الفصل وعفوا ومن الاتصال، يعني من المجيء بالضمير متصلا على ما يرى الناظم والرماني وابن الطراوة، منه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه. هذا شخص يقال له ابن الصياد، يقال إنهم رأوه في المدينة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فظنوا أنه المسيح الدجال، لأنه كان فيه بعض صفات المسيح، فاتجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه، وكان عمر موجودا رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: لأقومن فأقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن هذا الرجل الذي رأوه هو المسيح فلن تستطيع قتله، لأن الله سبحانه وتعالى قد قدر له أن يفتن الناس وأن يبقى عمرا طويلا، وأن المسيح عليه السلام هو الذي سيقتله، يقتل المسيح المسيح. وإن لم يكن هو فلا فائدة لك في قتله، ما الفائدة إذا لم يكن هو المسيح الدجال إذا قتلته؟ يقول لعمر رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد عندنا في قوله يكنه، فإن الضمير هنا جاء متصلا وهو خبر لكان، والتقدير إن يكن إياه، يعني لو جئت به منفصلا لقلت إن يكن إياه، وهذا يعني مجيء به منفصلا هذا هو الأفضل عند الجمهور النحويين، وعلى رأي ابن مالك والناظم ابن مالك وابن الطراوة والرماني، الأولى كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤتى به منفصلا. القاعدة في الضمير في المسألة الأولى، القاعدة أن يكون العامل عاملا في ضميرين، يعني لا يصلح أن يكون عاملا في اسم وفي ضمير، لا بد أن يكون عاملا في ضميرين، وأولهما أعرف من الثاني، هذا الشرط الثاني، وأولهما ليس في محل رفع، هذا هو الشرط الثالث. لننقض هذه الشروط. لنفرض أن هذا العامل لم يعمل في ضميرين، وإنما عمل في اسم وفي ضمير، فالضمير في كلا الحالتين يجب أن يكون متصلا، فتقول ضربك محمد، الكاف هنا ما يجوز أن تقول ضرب إياك محمد، ولو كان الضمير في محل رفع لقلت ضربت زيدا، فهو في كلا الحالتين يجب أن يكون متصلا. طيب لنفرض أن الضمير الأول يعني عمل في ضميرين، لكن الضمير الأول منهما مرفوع يعني في محل رفع، فحينئذ يجب الوصل فيهما، يعني في الضميرين، الضمير الأول والضمير الثاني، ومنه قولك أكرمتك. هنا الضمير الأول جاء في محل رفع لأنه فاعل، الضمير الثاني يجب أن يكون متصلا. لنفرض أن الضميرين جاء الثاني منهما أعرف من الأول، يجب في الضمير الثاني أن يكون منفصلا ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه قبل قليل: ولو شاء لملكهم إياكم، فإن إياكم المخاطب وهم للغائب، والأول هنا أعرف من الضمير الثاني. طيب، لنفرض أنهما تساويا في الرتبة، تساويا في الرتبة، فحينئذ أيضا يجب في الضمير الثاني أن يكون منفصلا ولا يجوز أن يكون متصلا، كقولك مثلا: أعطيتني إياك إيايا، أو أعطيتك إياك، أو أعطيته إياه. وقد أجازوا على قلة إذا اتفق الضميران في الغيبة، يعني أن يكونا متساويين لكن في الغيبة، واختلف لفظهما، وبعضهم يخص ذلك بالشعر، أن تأتي بالضمير الثاني متصلا. ومنه قول الشاعر: لوجهك في الإحسان بسط وبهجة، أنا لهما هو، أنا لهما هو، قفو أكرم والدي. الشاهد عندنا أنهما للغيبة والهاء للغيبة، وقد جاء بالضمير متصلا، والضميران متفقان في الغيبة، والضميران مختلفان في اللفظ، لأن الأول هما والثاني هو، فحينئذ جاز، ولكنه كما ترون في الشعر، فإذا اتفق الضميران فلا يجوز إلا في الغيبة. ونكتفي بهذا القدر في هاتين المسألتين، وقد أنهينا الحديث فيهما، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.